هنا الأمر من أقرب طريق، فيدرس الإسلام فيظهر له أن الرجال رجال الصحيح، وهذا لا يحتاج إلى كثير من المراجعة. فلو أراد أن يتابع البحث في الرجال وسلامة السند من الانقطاع والتدليس ونحو ذلك لأخذ وقتا طويلا. خلاصة هذا الكلام، إذا رأيتم عبارة في كتاب من كتب الحديث تشبه هذه رواه فلان ورجال الرجال الصحيح، فلا يفهمن أحد أن معنى ذلك أن إسناد الحديث صحيح. وأولى من ذلك إذا قال رواته ثقات فلا يعني أن الإسناد صحيح، فاحفظوا هذا. كما أني لابد أن أوجه كلمة الصحيح بمثل هذا، فقد ذكرت آنفا إذا قال المؤلف رجال ورجال الصحيح يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، مع أن الكتب الصحيحة أكثر من صحيح البخاري ومسلم، فصحيح الخزيمة وصحيح الحبان ونحو ذلك، لكن لشهرة الصحيحين بين العلماء وحق لهم ذلك لسلامتهما من النقد اشتهر عند الإطلاق لفظة الصحيح أن مقصود به البخاري ومسلم أو أحدهما. فلماذا لا يكون رجاله رجال البخاري أو رجال رجال مسلم أو رجال رجال الشيخين؟ أيضا ها هنا دقيقة، قد يكون بعض الرجال من صحيح البخاري وبعضهم من صحيح مسلم، فبدل أن يكون رجال هذا الإسناد بعضهم من رجال البخاري وبعضهم من رجال مسلم يوجز فيقول كما سمعتم رجال رجال صحيح. هذا سبب يحملهم على مثل هذه العبارة. وسبب آخر وهو أن القائل بهذه العبارة رجال ورجال الصحيح كثير من الأحيان يحفظ الحافظ أن فلانا هو من رجال أحد الصحيحين، لكن لا يستحضر بالضبط هل هو من رجال البخاري أم من رجال مسلم، لذلك يقول هذه العبارة ويكون صادقا في ذلك وغير واقع في شيء من الخطأ العلمي. وعلى هذا نقول لا يصح لقائل اليوم أن يقول في حديث إسناده صحيح وليس في أحد الصحيحين لا يصح أن يقول جاء في الصحيح، لأن هذا السلاح إذا أثبت الصحيح فكما ذكرنا آنفا المقصود به أحد الصحيحين، فإذا كان هناك حديث خارج الصحيحين وإسناد صحيح فلا يجوز المؤلف أن يقول جاء في الصحيح، لأنه يوهم الناس أنه في أحد الصحيحين في البخاري أو مسلم، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. لا بد أن نفسرها هنا، وهذا من باب كلم الناس بما يعقلون، أي أن يخاطب المسلم الناس بقدر استعدادهم للفهم والعلم حتى ما يقعوا في الخطأ ولو على الناس على المؤلف. فإذا قال جاء في الصحيح أو أنه جاء في البخاري يكون كذب على البخاري ولو غير قصد. لذلك لا يقول القائل في حديث صحيح خارج الصحيحين جاء في الصحيح، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. هذه فوائد أحببت أن أذكر بها في هذه المناسبة في تقرير هذا الحديث. سأل السائل هنا سؤالا فيه غرابة، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلى آخره؟ الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث، فواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا، والأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم. وهذا زعم القائل السائل قال: وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقليد والأخذ عن شيخ. نرجو ذكر الأسباب الآمنة الذكر مع شيئا هيك على ذنبكم. مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث. نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تفسير الخلاف الموجود بين علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف، لكن ليس بهذه المسافة التي يصورها السائل. إن حديث واحد خمس ست إيش أحكام متناقضة، هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لا قلنا له ولو في جلسة خاصة. أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح، وآخر ضعيف، وثالث موضوع، ورابع منكر، ومن شو ذكر كمان الإصابة باطل إلى آخره. هذا تفسير خيالي في الواقع، لكن كما قلت أنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون. وهذا الذي ينبغي بيانه وذكره السبب أو الأسباب التي توجد مثل هذا الاختلاف. فأريد أن أذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه. فما هو السبب في اختلاف العلم المجتهدين في الأحكام الشرعية؟ لها أسباب، هذه الخلافات لها أسباب كثيرة، لكن منها مما يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي اطلع على الحديث إنما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيطيبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطلع على الحديث. سبب آخر، قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه، على أني أقول أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول. ولعله المستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور صحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بحاجة الكتاب. وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أنه جماعة بفصل الحديث لا صلاة كاملة، هناك لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن يقرأ بحاجة الكتاب هو مثال ثالث للسبب الثاني هو الاختلاف الثاني. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشوافه وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه، ولا ينبغي ذكر هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن وهو قول تعالى واقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطأ بعضهم من فهم هذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر، ألا وهو الخطأ في فهم الحديث الثالث. الآية فقرأ ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عندهم بطبيعة الحال، وهو المعنى اقرأوا ما تيسر القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. مين يقول الآيات؟ هل وأن تقصوه يعني قيام الليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا ما تيسر من صلاة الليل، هذا ما اتفق عليه كل المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي. لكن مؤسف جدا، وهذا من آثار العصر المذهبي والتقليد الجامع، أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعت فقرأوا أي فصلوا، لكن حينما رأت المتفكه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من قراءة الصلاة هو مطلق القراءة، لأن الله قال فقعوا ما تيسر القراءة. وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قد قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه في حديث أحد لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز في رأيهم تسليط الظن على القطعي. وأنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مدة الحديث الأهم وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن في الصدد التحدث عنها، فقرأوا المتأثر القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، وقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحصل على الحديث لأنه متواتر. فأيضا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الأحاد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر، لكن انظر الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث أحد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم كل فترة ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا يفعل الحديث؟ معطل الحديث مطلقا لأن الحديث أحد؟ قال لا، نؤمنه ونحكمه في حكم لا يتعارض مع الآية، نفترض أنه أصاب في التصحيح والذي ضعفه أصاب. لماذا هذا أصاب ولماذا أصاب؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب، حيث ضعف لكن أصاب مصيب، أي أن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف، وما وقف على الطريق التي وقف عليه الأول وهي طريق صحيحة، لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول لاتفق على صحيح الحديث. هذا جميل جدا. وأحيانا يكون الطريق واحدا، أحيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصحح وهذا يضعف، هذا يقع، بل يقع فيه الشخص الواحد. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أضرب لكم مثلا بنفسي حتى ما تقولوا أن الشيخ ما بيخطئ، بل الشيخ بيخطئ، لكن خطأ هو أحسن من خطأ غيره، لأنه هو اللي يبحث ويتعلم الآخرين فلا بد أن يقع في خطأ، أما لو لا يبحث فستكون أخطأ كثيرة. ما هو المثال؟ آلفا عفوا البارحة أو البارحة جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب ولفت نظري إلى حديث واحد، أقول هذا لتصححوا ما عندكم، حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادر ذهني أن هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن هنا البحث التحقيق يبدو أن العميل في الكتابين هو المخطئ. السبب أن الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا من دقة العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا، النص أي إخواني لمثل هذا فعملوا؟ هذا نص الحديث أو معناه، أو ردنا في الصحيح أو ردنا في الضعيف. قلت له ده الأمر لي لحتى أدرك الموضوع على مهل وعلى بعير. في أحد الكتابين عزوت الحديث في سلسلة أهل الصحيحة، أي خطأ من الزوج يعني، لأنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردت في الصحيحة والآخر أوردت في الضعيف. لما رجعت وجدت أنا جاهل. لا تتعجبوا بهذا اختلف ولا ما الحديث ينفذهم، أنا نفسي متناقض. وجدت السند واحد لكن سرانة تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم أبو واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الآخر لا اسم يليه. عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد هما اثنان، احدهما حراني والاخر هروي. والمشهور في كتب الحديث واساليب الحديث هو الحراني، وكنيت ابو واقد. ولا اختلفكم يعني حتى تفهموا جيدا من غفلتي انا، انه عبد الله بن واقد جائز في الحديث مسميا بكنيته، وهو أبو واقد. وإذا هو مكني بأبو رجاء مو أبو واقد، عفوا جاي مكنيا بأبو رجاء. فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي ليكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت أن عبد الله بن واقد ضعيف بدون تطوير وبدون رجوع إليه للمصادر، فبعد الحديث في الصحيحة من فريق ان عبد الله الواقد هو ابو رجاء وهو ثقة، حطينا بالصحيح. لما جاء الاخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا انسان واحد يقع في مثل هذا، فاولى ان يقع واحد في مثل الخطأ اللي وقعت انا ويقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه انا. وهكذا ايضا السبب ايضا نستطيع ان نلخصه، أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث يستاذ ضعيف فيضعفه. لكن لو التقيا وتفاهما لاتفقا على صحة الحديث. وله أسباب كثيرة. لو فرضنا أن السند واحد، واحد صح واحد ضعفه، والراوي واحد، مو مثل ابن واقد هذا صاحبنا أبو واقد، يكون السبب أن المترجم أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا، وذاك وقف على التضعيف، لكن التضعيف أرجح من التوثيق، وقد يكون العكس. المهم إذا كان لهذا السؤال فائدة يرتجى منه، فهو التنبيه الحاضرين إلى شيء اثنين. الأول أن الخلاف أمر طبيعي للبشر، ولذلك نحن لا ننقم أبدا على أئمة الفقه كما لا ننقم على أئمة الحديث فيما اختلفوا فيه، لأن هذا أمر طبيعي والأسباب طبيعية كونية وسنة الله في خلقه. ولكن نتخذ ذلك وسيلة لإلفات نظر الناس إلى أنهم يجب أن يتعلموا ويجب أن يجتهدوا كما اجتهد العلم السابقون، من كان منهم من علماء الفقه ومن كان منهم من علماء الحديث. وحينما يكثر الفقهاء في الأمة ويكثر المحدثون فيهم أيضا تقوم الخلافات، سواء ما كان منها خلافا فقهيا أو ما كان منها خلافا حديثيا. أما لما بيكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه هذا معرض للخطأ، ما في له شكل خطأه. لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أن هناك من إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها من يقدم إلي خطأي، لأنه أصبحت أشعر بأنه بدأنا نجد ثمار نشر السنة بين الناس وعلم الحديث ومصطلح الحديث. بينما سابقا وأنا بلا شك كأي مسلم في أي علم كنت كثير الخطأ، ما بيني من الباني. لماذا؟ لأني عشت في هذا العالم لوحدي. فنسأل الله عز وجل أن يوفر الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها بالاعتماد على الكتاب والسنة، وأن يلهم جماعات منهم يقومون بواجب هذا التفقه الصحيح ودراسة علم السنة دراسة علمية صحيحة. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. ثم هنا فائدة حديثية لا بد من التحدث عنها ولو طال الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش وسكت، فهو عادة يشير بمثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش هنا في الصلاة وفي ظني أن مثل هذا التنبيه فمد عام حسن، أي أنه في هذا الحديث رجل فيه كلام، ولكن إذا كان المتكلم فيه فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان، ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة، في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا. وإسماعيل بن عياش الذي في إسناد هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة، ولذلك فكنت أستحسن للمؤلف إما أن يطوي ذكر ما ذكر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عياش لأن في النتيجة الحديث صحيح، وإما إن كان ولا بد أن يذكره كما فعل أن يقرن مع ذلك التفصيل الآتي ولو بإيجاز. إسماعيل بن عياش شامي له وضعان كما ذكرنا، فهو إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غير الشاميين الحجازيين المصريين اليمنيين إلى آخره فهو ضعيف الحديث. ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجمة كل راوي من الرواة، خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان، ففي حالة هو ثقة صحيح الحديث وفي أخرى هو ضعيف غير صحيح الحديث. إسماعيل بن عياش حينما كان مقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بضبط الحديث وحفظه وإتقانه، بحيث ظهر ذلك على أحاديثه الشامية. فعلماء الحديث الذين استقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عياش التي يرويها عن شيوخ الشاميين حديث منكرا. وعلى العكس من ذلك حينما درسوا أحاديث الأخرى التي يرويها عن غير شيوخ الشاميين من الحجازيين والمصريين وغيرهم كما ذكرنا وجدوا فيها خللا كثيرا. فهو هناك مثلا يرفع الموصوف ويوصل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبينت بأئمة الجرح والتعديل. فانتهوا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن عياش بهذا الموجز من الكلام كما يقول البخاري وأحد إسماعيل وغيره، إسماعيل بن عياش صحيح الحديث عن الشاميين. لمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين، تارة صحيح الحديث وتارة ضعيف الحديث. مثلا عطاء بن السائب، لكن هذا له علم أخرى غير هذا العلم، علة إسماعيل أنه ما أتقن أحاديث شيوخ غير الشاميين، بعكس أحاديث عن الشاميين. أما عطاء بن السائب فهو له علة أخرى، قرأ عليه الاختلاط وهو نوع من ضعف العقل

فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلادة هذول البشر ممكن أن يغلطوا، هذا كأنه إنما قرأ أو سمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة القرون الطويلة، أو أن محاها من ذهنه بالمرة، لأنه مثل كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما يعني ما يقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأنه هل ما تعب على الشيء ما يقدره. وهكذا هؤلاء الجهال يقول لك هذا بشر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي هذا بشر ممكن يخطئ، لكن هذه بيخطئوا تميزوا بهالتاريخ الطويل عن الذين لا يخطئون في رواية الحديث، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون. وهكذا لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذين بشر ممكن يخطئوا، لأن معنى هذا هدم وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لأن هذا الإقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم، فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم أتباع التابعين وهكذا حتى سجلت في متون الكتب بأساليبها، وهذه الأساليب معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح. ما دام الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم ليقول هذا الحديث غير معقول وكون روى الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني فهو بشر يخطئ. الذي رجع خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت أنهم مخطئون أنت مصيب، مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهد في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعول يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره، وكما قيل عن بعض تدور الجوائز. نرجو أن تبينوا لنا حديث النبوي هل يصل إلينا في اللفظ أم بالمعنى، ثم هل يعتمد على الحديث النبوي الشريف في ضبط قواعد اللغة؟ هذا سؤال جاءني أحده من الدار وسألني عنه من حضر شهادة من هذه الشهادات، وجرى حديث قوي في هذا، والخلاصة أن الأصل في الأحاديث النبوية أنها تروى بالألفاظ والمعاني بطبيعة الحال. أقول الأصل هكذا لأننا نعلم يقينا أن بعض الأحاديث تروى بالمعنى، لا سيما إذا كان الحديث طويلا. ليس من السهل أن يستوعبه السامع لأول مرة ولا لثاني مرة أو ثالث مرة بطوله وبكل ألفاظه، لكن لما ندرس تاريخ رواة الحديث وأنهم كانوا يتأثرون بما يسمعون من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها الحظ على تبليغهم ما سمعوه، وذلك معناه أن يبلغوا اللفظ الذي سمعوه من الرسول عليه السلام، كمثل حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه ثم بلغها كما سمعها، فرد حال لفقه إلى من ليس بفقيه. وكحديث بلغوا عني ولو آه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرف، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث كلها تؤكد لنا أن هؤلاء الرواة أخذوا منها أصلا أن الحديث ينبغي أن يروى كما سمعوه. لكن نحن لا نكابر ولا ننكر أن هناك أحاديث رويت قطعا بالمعنى، ولكن هذا لا يعني إبطال الأصل السابق الذكر. فكل من يريد أن يقول، وهذا وقع مع الأسف الشديد، أن الحديث لا يحتج به في إثبات لفظة كلفظة عربية من غريب الحديث مثلا، أو جملة لا يثبت مثلها لحديث الرسول عليه السلام الصحيح، قد قال هذا بعض علماء اللغة، ولكنهم نسوا حقيقة مرة، وهي أنهم نسوا أولا هذا الأصل الذي لا يستلزم أنهم كل أحاديث الرسول عليه السلام رووها بالمعنى وليس باللفظ، وإنما يستلزم العكس تماما. رووا الأحاديث كما سمعوا، هذا هو الأصل، لكن بعض الأحاديث رووها بالمعنى، وهذا يظهر من مقابلة الأحاديث بعض البعض. ثم نسوا حقيقة أخرى، أنهم إن طعنوا في هذا الأصل وزعموا أنه لا يجوز إثبات اللغة أو شيء من اللغة بالحديث الصحيح، فقد انهارت لغتهم من أصلها كلها. لأنهم ماذا يثبتون اللغة؟ بأشعار يروونها عن شعراء الجاهلية. أين السند منهم بهذه الأشعار؟ ليس عندهم السند سوى قيل وقال وروي. فإن كانوا يثبتون اللغة العربية بمثل هذه الروايات التي لا سمام لها ولا فقام، أليس أولى وأولى بهم أن يثبتوا اللغة العربية بأحاديث يرويها علماء الحديث بأسانيد لم يوجد في الدنيا كلها من عني بهذه الأسانيد لمعرفة تراجم رواتها ومراتب حفظ هؤلاء الرواة واتصال بعضهم ببعض إلا عند علماء الحديث؟ علماء اللغة أنفسهم ليس عندهم شيء من ذلك إلا ما قد يكونون اقتبسوه من علماء الحديث. ولذلك تجد، وهذا من تأثير الحركة العلمية الواسعة النطاق الحديثية على غيره، تجد بعض علماء الأدب مثلا الأصبهاني في كتابه الأواني يروي القصص وربما يكون فيها بعض الوجود بقوله حدثني فلان قال حدثني فلان تقليدا منهم لأمة الحديث. أما علماء اللغة فليس عندهم مثل هذا المجال. لذلك القول بأن الحديث الصحيح بطبيعة الحال يعني لا يحتج به في اللغة معناه إذا ليس هناك لغة، لأنه هو السبيل الذي يثبتون به اللغة هو سبيل رواية منقطعة، بينما الأحاديث هي رواية متصلة. ثم قلت في جملة ما قلت أن هؤلاء المحدثين لماذا أولئك اللغويون لا يحتجون بالحديث؟ قال لأن كثيرا من رواة الحديث أعادي، وهذا صحيح، لكننا نقول هؤلاء العاجم أصبحوا عربا أكثر من العرب أنفسهم. ونحن نشوف الآن العرب اليوم تقرأ عليهم آيات القرآن ما يكادون يفقهون قولا. ليش؟ بعدون عربي القرآن عربي، لأنه دخلتهم العزمة فبعدتهم عن ايش؟ العروض الحقة، فما عادوا يفقهون لغتها. والعكس من ذلك تماما كان الأمر في العروض الأولى في العصور الأولى، كان الإسلام ينتشر وينشر معه ليس فقط إسلامه ودينه، بل وينشر أيضا معه لغته حيث ما حل. ثم هؤلاء المسلمون العاجل يتدينون بتعلم اللغة العربية، لأن القرآن لا يفهم إلا بهذه اللغة وحديث الرسول لا يفهم إلا بهذه اللغة. لذلك نقول هؤلاء الرواة وإن كان كثير منهم ليسوا عربا إنما هم عاجل، لكنهم قد استوعبوا صاروا عربا في لغتهم، ومن هنا يتبين لكم هذه الحقيقة بأن تتذكروا أن كبارا من العلماء كانوا عالم، وبعضهم أئمة في اللغة نفسها. فمثلا أول الفقهاء أقدمهم سنة، من هو؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت، رجل أعلم ليس عربيا، مع ذلك فالمسلمون اليوم جلهم على مذهبه. هل يقال لأنه كان أعجمي الأصل ما يبقى اللغة العربية؟ الجواب لا. خذ مثلا سيميه إمام النحويين، هو أيضا أعجمي كما يدلكم اسمه. خذ مثلا الإمام الزمخشري صاحب التفسير وصاحب الفائض في غريب الحديث، هو إمام في اللغة العربية وهو أعجمي، وهكذا. لذلك نحن لا يضرنا أن يكون في رواية الحديث عاجم، لأنه خير من كثير من العرب في معرفتهم للغة العرب، لغة القرآن والسنة. هذا ما يمكن الجواب عن هذه القضية، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الحديث الذي بعده صحيح أيضا، وهو قوله وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد ورواة وثقات، ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. هنا وقفة بسيطة تتعلق بهذه المصطلح، مصطلح حديث، حيث قال المؤلف رحمه الله في راوي هذا الحديث محمود بن لبيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. فقوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصحبة له، لأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من أصحابه، هذا السلاح علماء الحديث. ثم يذكر خلافا في هل سمع منه عليه الصلاة والسلام مباشرة أم لم يسمع. ومعنى ذكر الخلاف أنه قيل إنه سمع منه عليه السلام، وقيل إنه لم يسمع. ولا يضرنا هذا الخلاف، لأنه إن كان الراجح منه أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، وإن كان الراجح أنه لم يسمع منه فحين ذاك أيضا لا ضرر في هذا الحديث، أو في إثبات ضعف هذا الحديث، لأنه يكون مرسل صحابي. وقد اتفق علماء السنة على أن مرسل الصحابي حجة، أي إذا روى الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه فحكمه الصحة، وليس كما لو رواه التابعي الذي لم يرى الرسول عليه السلام فقال التابعي قال رسول الله، فهذا الحديث يحمل على انقطاع ويكون ضعيفا، بخلاف ما لو رواه الصحابي عن رسول الله عليه السلام، وإن كان هذا الصحابي لم يسمعه منه فهو محمول عن الصحة، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، والصحابة كلهم ثقات وعدول، فلا يتردد إلى النفس أو في النفس شك في أن يكون هذا الصحابي رواه عن رجل ضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. فلذلك فهذا الحديث صحيح، ولا ينال منه هذا الاختلاف في قوله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع، على أن معناه ثابت في عديد من الأحاديث التي نحن في صدد دلالتها الآن. سؤال ورد في كتاب فقه السنة السيرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، وقد حسنتموه، فما هو، ما الذي يستنتج من هذا الحديث؟ هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن من تصلى من طريق أهل البيت فقط أم ماذا؟ لقد ذهب السائل بعيدا في فهمه لهذا الحديث، لأنه لو كان الحديث صحيح المعنى بهذا الذي ذهب إليه والده لكان إجماع الأمة المسلمة على تلقي السنة عن كبار الصحابة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين والجن بقيم عشر مبشرين وغيرهم، كانوا في ضلال مبين. ولذلك فينبغي للطالب العلمي إذا أراد أن يفهم حديثا ما أن يفهمه وعلى ضوء ما جرى عليه السنون. لهذا نحن نقول دائما وأبدا، وهذا مثال يجب أن يضم إلى الأمثلة الكثيرة التي نمثل بها حينما نقول الدعوة الإسلامية اليوم يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. فكلمة عمل السلف الصالح ضرورية جدا، لأن ذلك يكون تقييدا وتوضيحا لبعض النصوص التي قد تخفى على بعض الناس. هذا هو المثال بين أيديكم، لا يؤدي عني إلا عليكم إلا رجل أهلين، هذا لا يؤدي معناه يبدو أداء مطلقا، بينما معناه ضيق جدا، وهو لا يؤدي عني ديوني والحقوق التي للناس علي. هذا هو معنى الحديث، وعلى ذلك تدل طرق هذا الحديث، وهو كما نقل السائل حسنته ذلك لأنني جمعت طرقه فقوى الحديث فيها وفيها التصريح، لأن الرسول عليه السلام قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات عليه حقوق. ولذلك فالاعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا لا يجوز إطلاقا، لا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.